تقسيم تفاوت المعاصي، تفاوت المعاصي والسيئات إلى كبير، إلى كبير وأكبر وصغير، إلى كبير وأكبر وصغير. هذه فائدة الأخيرة. يقول: هل كل دعوات النبي مستجابات؟ نعم، كل دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مستجابات إلا ما جاء النص بغير ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت ربي بثلاث، دعوت ربي بأن لا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها. طيب، وقال في الأخيرة: ودعوت ربي أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته. فهنا ما أعطاه الله على ذلك، قال: حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض فلا أسلطن، يعني هو المعنى، فلا أسلطن عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته. هنا اللعن. نعم، في هذا الباب من قلت إلا ما جاء النص، إلا ما جاء النص. لكن الأصل أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مستجاب. ما من أحد يدعو، الحديث عام، إلا واستجيب الله له، فكيف لا يكون استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأخت تقول: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم هنا نكرة للعموم، ظلم هنا شرك فقط أم أي ذنب؟ هو هنا ظلم نكرة في سياق لم يلبسوا بسياق النفي تفيد العموم، فهمها الصحابة كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضبط لهم المسألة، قال: لا، ألم تقرأ قول الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الآن الأسئلة انتهت، اقرا بقى الحديث من اول تعليق اليد الى الاخر الى النهايه. وطبعا عشان لا نطيل، لاننا سنعطي من اول هذا الى النهايه الفوائد المستنبطه، ممكن يبقى هات السند الاول والسند الثاني وبعدين يبقى ده ختام الباب، لان احنا شرحنا كل الابواب دي بفضل الله فعلا. فابقى المستكرهه يكون ان شاء الله في الغد. اقرا في تعليق رد الاسناد وباب السارق الاسناد، وبعد كده حتى لا نطيل، وممكن الثلاثه الاوائل الاسناد وبعد كده دون الاسناد بالراوي الاعلى. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الحدود. قال: باب تعليق اليد في العنق. قال الامام رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف، وابو بشر بكر بن خلف مقرونا به، نعم، ومقرونا كذلك بمحمد بن بكر بن خلف، قال أبو حاتم ثقة، وهذا توثيق عالي، نعم، قال صدوق، نعم، ومحمد بن بشار وبندار، وهذا أيضا من الثقات، مثال هنا لا ما خدناهمش، نعم صحيح، شيخ أصحاب الكتب السياسة، وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف، وين هذا؟ وأبو أبو سلمة الجوباري فيه جهالة، ذكر ابن حبان في الثقات. قالوا جميعا: حدثنا عمر ابن علي بن عطاء بن مقدم، قال أبو حاتم: حلو الصدق الأولى تدليسه. عن حجاج، عن مكحول، عن من؟ عن حجاج. فين حجاج؟ هذا حجاج ابن أرطاء، وهو ضعيف ومدلس. عن مكحول، مكحول ثقة. عن ابن محيرز، محيريز، أي نعم، ابن محيريز، وهو قال ابن قتام لا يعرف، ذكر ابن عبد البر في الصحابة، ذكر ابن حبان في التابعين، ففي خلاف فيه، فإن كان من التابعين فالجهالة تضر، وإن كان من الصحابة فالأمر الحديث فيه أكثر من علة، وطبعا تعصب الجناة بمن؟ حجاج، حجاج تعصب الجناة بحجاج. قال: سألت فضالة بن عبيد، فهذا صحابي، عن تعليق اليد في العنق، فقال: السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنق. هذا حديث ضعيف في أكثر من علة. قال: باب السارق يعترف. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى الزهري، وهو من ثقات الأثبات، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأنا ابن لهيعة. طبعا الحديث فيه ابن لهيعة وابن لهيعة كما قلت مع الاختلاف فيه، الصحيح أنه قبل أن تحترق، بعد ما احترقت هو ضعيف، واشتد ضعفه بعد احتراق الكتب، وكان مدلسا. عن يزيد بن أبي حبيب، عمن؟ يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن سنان، احنا قلنا امس اعتقد يزيد بن أبي حبيب، قال فيه الامام ليث، انا قلت هذا ماشي. يزيد بن أبي حبيب هو يعني مفخره المصريين، والذي كان ليث اذا روى عنه قال حدثنا حبرنا وسيدنا وامامنا يزيد بن أبي حبيب. عن عبد الرحمن بن ثعلبه الانصاري، اعرف، عن أبيه ثعلبة رضي الله عنه. أو نعم نعم رضي الله عنه أرضه. أن عمرو بن ابن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن افتقدنا جملا لنا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي طهرني منك، أردت أن تدخلي جسد النار. أعوذ بالله. بعد منه أنت لا تخلق الجميع بعد كده تفضل. قال: باب العبد يسرق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة. أبو بكر بن أبي صاحب المصنف. أبو أسامة حماد بن أسامة عن ثقات الأسباط رواه الله الجمع. عن أبي عوانة اليشكري والطاهر المشكور. نعم. عن عمر بن أبي سلمة الله عنه الله. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من التابعين خير التابعين. عن أبيه وأعتقد هو أيضا من خير التابعين. يا أبو سلمة ده ابن عبد الرحمن غير. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا آسف آسف كلامك صحيح. عمر هو الابن وأبو سلمة بن عبد الرحمن عوف هو الذي يروي عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. هنا الآن مر على الرواية الأعلى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. قال: باب الخائن والمنتهب والمختلس. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. وهذا صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على المختلس قطع. وهذا صحيح. باب لا يقطع في ثمر ولا كثر. نعم. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. باب من سرق من الحرز. نعم. واشتراط الحرز كما شرحنا أمس. عن صفوان رضي الله عنه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع. فقال صفوان رضي الله عنه: يا رسول الله لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل قبل أن تأتيني به. وهذا حديث صحيح في الصحيحين. نعم. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مين شيخ سيدة الحسن. نعم. عمرو بن العاص. أن رجلا في من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه، وما كان من الجرين ففيه القطع، وإذا بلغ ذلك ثمن المجن. وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. قال: الشاة الحريسة منهن يا رسول الله. قال: ثمنه حريسة الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى المراحل. قال: ثمنه ومثله معه والنكال، وما كان في المراحي ففيه القطع، إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن. وهذا شرحنا أمس على أنه الذي أخذ من الثمر المعلقة على الشجر يغرم عند الجمهور ثمنه، وعند أحمد في رواية يغرمه ثمني مثليه. ولذلك قلنا المسألة راجعة إلى اجتهاد ولي الأمر. نعم. باب تلقين السارق. هذا الذي ندخل فيه شغل ولا ده ختم الباب. نعم. نعم. قال عن إسحاق بن أبي طلحة قال سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر رضي الله عنه يذكر أن أبا أمية رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخالك ما إخالك سرقت؟ قال بلى، ثم قال ما إخالك سرقت، يعني ما ظننتك سرقت، يلقنه حتى يقول لا ما سرقت ويرجع عن إقراره. قال بلى، ثم قال ما إخالك سرقت؟ قال بلى، فأمر به فقطع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل استغفر الله وأتوب إليه. قال استغفر الله وأتوب إليه. قال اللهم تب عليه مرتين. استغفر الله سبحانه. كفى بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه التي احتج بها بعض العلماء على أن إقامة الحد وحدها ليست كفارة إلا بالتوبة. يعني هل يحتاج يتوب؟ والصحيح الراجح أن الحدود كفرت. الصحيح الراجح. طيب هنا يعني هذه الأحاديث الكثيرة فيها فوائد كثيرة صراحة في هذا الباب. نبدأها من أول ما شرحنا من باب تعليق اليد في العنق. إقامة الحدود، الحكمة من إقامة الحدود الزجر والردع. حكمة إقامة الحدود الزجر والردع. وأيضا الحدود كفرت. هذه فائدتان. الفائدة الأولى الحكمة من إقامة الحدود الزجر والردع. الثانية الحدود كفرت. الفائدة التي تليها التثبت قبل الاتهام. لذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للقوم، فأرسل إليه من السلام فقالوا إن افتقدنا جبلنا، فلما تثبت أقام الحد. فلا بد من التثبت، وهذا طبعا يرعاها سمعه. وكما قلنا لما يأتي زيد يتكلم عن عبيد ثم يحكم عمير الذي سمع من زيد فقط على عبيد بمثلها عاتب الله نبيا، لا بد أن يكون منصفا حتى أذر بالعين لا يكون أعور. هو أعور العين وأعور الأذن إن صح التعبير. فشوف هنا أن نبي من الأنبياء عاتبه ربه مع أنه سيد الخلق في زمانه وخير من وطأ التراب، وهو وإن كان يجتهد فهو أقرب الناس إلى الصواب، ومع ذلك عتبه الله جل في علاه عندما قال له إن أخي له 99 نعجة ولا نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك، وما سمع الثاني قال الله جل في علاه فظن داود أنما فتناه فاستغفر الله وخر ركعا وأناب. الفائدة التي تليها عدم مصاحبة الفساق. قال فبيعه كما قال فبيعه ولا حبل ضفير. لا قطع على مختلس ولا منتهب. جواز التعزير بالمال، لأنه قال عليه مثله، وفي رواية قال مثليه، ليست هنا لكن في مثليه، وهي التي تمسك بها الحنابلة على أنه ما دام قد سرق من الثمر المعلق فعليه الضعفين. إقامة الحدود لولاة الأمور. إقامة الحدود لولاة الأمور. لذلك لما رفع للنبي قال هل لقى قبل أن أتيتني؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أظهر لنا صفحته أقمنا عليه حد الله. فهو يتعافى الحدود فيما بينهم لكن لا ترفعه لولي الأمر. لو رفع لولي الأمر يقام الحد، لابد أن يطبق حكم الله جل فعلا. وإقامة الحدود منوطة بولاة الأمور. نعم. حياة القلب هذا هو. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا يا رب. حجة المالكية والحنابلة في مسألة ثمن المجن، أن جعلوا النصاب في ثمن المجن. والصحيح أن أصل المعادن هو الذهب، وثمن والنصاب على الذهب قال ربع دينار. عموم الأمر بالتوبة، عموم الأمر بالتوبة. قال قل استغفر الله وأتوب إليه. عموم الأمر بالتوبة. هذه من الفوائد. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم، والمستقرة إن شاء الله تأخذ غدا. هل الفوائد شفع أم وتر؟ الفوائد شفع أم وتر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا فضلا، لماذا الدعاء بقضاء الدين عند النوم؟ الله أكبر. المناسبة في ذلك لأنه لما يصاب الهم والغم بالدين يأتيه الأرق فلا ينام، فلذلك دعا ربه جل في علاه أن يقضي عنه فيرتاح البال فينام. شيخنا الفاضل سئل أعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. هل يمكن أن نتحدث أو أن تتحدث فضيلتكم عن التغافل، لأننا تعبنا من الأذكياء صراحة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو طبعا أصالة التغافل فيه ما فيه من النعمة لكن في مقامها، ولذلك الحكمة وضع الشيء في موضعه. الشافعي يقول أعقل الناس الفطن المتغافل، لكن في محله، يعني في محل لا ينفع فيه إلا الفراسة وكل الذكاء، وفي محل يصح فيه التغافل، أن يتغافل عن المعايب، أن يتغافل عن تكرار المعايب، أن يتغافل عن أمر معين يحتاج فيه صاحبه للتغافل، وأما أن يكون على الاستمرار فليس ممدوحا بهذا الباب، لأنه قد يستحق المرء أن يوقظ، لأنه من الغفلة قد تصيبه الغفلة الحقيقية أو تصيب من أمامه الغفلة الحقيقية. فالحكمة وضع الشيء في موضعه. أذكر أن عنترة لما قيل له أنت أشجع الناس قال لست أشجع الناس، لكني كنت أعرف مقام الإقدام فأقدم، وأيضا توقيت الإحجام فأحجم. هذه الشجاعة الحقيقية، بأنه يصاب بالحكمة فيضع شيء في موضعه. أرجو أن أكون وصلت لما تريد يا أستاذ السنة. نسأل الله تعالى أن ينفع بك الأمة الإسلامية. تفضل. نعم، هي أفضل مواطن التغافل التغافل عن العثرات. أفضل مواطن التغافل التغافل عن العثرات. أنا ما قرأت. إيش أنت كتبت؟ لأني أخذ. إيش كتبت؟ اقرأ كل ما كتبت دكتور تامر. ما زال التغافل من سنن الصالحين. نعم، وهذا التغافل عن المعايب والتغافل عن العثرات، وهذا أعظم أعظم ألوان التغافل، أعظم ألوان. لكن الذي كما قلنا هذه من صفات المنافقين، الذي يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه، هذه من صفات المنافقين وليس هذا من شيء من الكرام. التغافل ما جند من جنود الذكاء. تغافل ما جند من جنود الذكاء. ما جاد ولا ما جند؟ نعم نعم، هو نعم هو من الذكاء. ده هو من ذروة الذكاء. أنا قلت شيخنا يعني كم وكم أسأنا معك شيخنا الفاضل، والله المستعان، وتقبل الإساءة بالإحسان. والله هذا حق. الله استغفر الله، أحسن الله عليكم. أنتم إخوتي وأبنائي وفوق رأسي. شوف الله، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في سورة 28، سورة في جزء 28، استغفر الله، في الجزء 28 سورة التحريم ماذا قال؟ ها تتوب إلى الله؟ لا، قال قبلها أظهر بعض وأعرض وأعرض عن بعض. فهذا لونه من الألوان يبين لك بأنه ليس كل شيء يعني تقف عنده فتبين، إلا إذا كانت المصلحة منوطة به. أحسن الله عليك. هو جند من جنود الذكاء. نعم هذا صحيح، التغافل من أعظم جنود الذكاء، لكن إن وضع في موضعه، إن وضع في موضعه. نعم تفضل. هل انتهت الأسئلة؟ شيخنا الفاضل، فعل قوم لوط حتى يحد، هل يحتاج إلى شهود كالزنا؟ نعم يحتاج إلى شهود كالزنا. نعم يحتاج إلى شهود كالزنا، هذا راجح صحيح. من ثبتت بإقراره أو بالشهود فيقام عليه الحد، سواء إذا قلنا بالحد على ما قاله الشافعية بأنه حد كحد الزنا، أو قلنا بما أجمع الصحابة عليه بأنه يلقى، بأنه إما يحرق أو يلقى من شايخ ويلقى عليه بالحجارة، واجتمعوا جميعا على قتله. نعم. إذا انتهت الأسئلة. جزاكم الله خير الجزاء، وأحسن الله إليكم، ورفع مقامكم، وشكر لكم صبركم على الطلب والمثابرة على المجالس وأيضا المشاركة، لأن هذه المشاركة والله تشعل الذهن وتثبت العلم في القلب. جزيتم الجنة جميعا، وبارك الله فيكم ولكم وبكم، وإني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بالله عليكم أدعو الله أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يكون عونا لنا في نشر السنة وقمع البدعة والعمل لدين الله جل في علاه. جزاكم الله خير. ما معنى ما أخالك؟ يعني ما أظنك. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنكم أجمعين.